بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيره، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص، وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا أي غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا كذب منهم. فقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. ولكن هذا التكذيب لم يفدهم إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون، فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة. يعني مجرد تغيير طريقة التفكير تؤثر في حجم المصيبة أو في حجم المشكلة. واحد فكر، هيقعد يفكر لو كانوا، لو حصلوا، لو، ولذلك لو تفتح عمل الشيطان، وكان دفع لو قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. فمجرد ان واحد هيقعد يقول لو كان ما كانش حصل، ده هيقعد يلاقي المصيبة كبرت جواه لانه كان شايف انه في ايده يمنعها لكنه لم يفعل. والاخر يقول قدر الله وما شاء فعل. طيب، يعني هل معنى كده ان ما نقعدش نبحث في الاسباب؟ لا، الوسط في الامر ان احنا نقول قدر الله وما شاء فعل لما مضى، ونبحث في الاسباب عشان ما نكررش نفس الاسباب في المستقبل. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. مفهومه دي يا شباب؟ يعني فرق بين ان احنا نقعد نفكر في اللي حصل علشان ما يحصلش، يعني علشان ناخذ بالاسباب التي تمنع حدوثه في المستقبل، ونعلم يقينا أن الله عز وجل إذا قدره ثانية سيكون، فيش مشكلة خالص، يعني نعلم ذلك يقينا، مش كده؟ ولو خدنا كل سبب خلاص، لو قدر الله عز وجل الأمر، ذلك الأمر أن يقع ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا لوقع سبحانه وتعالى. ولكن إحنا لا نعلم الغيب، فنقعد ندور في اللي فات علشان نأخذ منه دروسا وعبرا للمستقبل، مفهوم؟ فده ما فيهوش مشكلة. إنما نقعد نبكت ونلوم ونقول لو كنا عملنا ما كانش حصل، ولو كنا عملنا كان حصل، يا أخي سبحان الله، هذا قدر الله، قدره سبحانه وتعالى ففعله. فلذلك كان هذا القول هو دفع له، ماشي؟ فشوفوا بقى، فحينها لا تسأل عن طمأنينة القلب وراحة البال التي تصيب المؤمن إذا سلم لله عز وجل الأمر وعلم أنه قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، فهدأت نفسه واطمأن قلبه. قال ولذلك هنا الله عز وجل قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأنه قدر ذلك سبحانه وتعالى. قال: والله يحيي ويميت، أي هو المتفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. من المعاني الحلوة يعني اللي كنت قرأتها وانا بحضر الدرس الاخير بتاع الجمعه بتاع قصه الهدهد، ان الهدهد قلنا ساعتها انه بيرى الماء في باطن الارض كما يرى احدنا الماء في الزجاجه. فكان حد يعني كانه من السلف يعني انكر هذا القول، يعني كيف يرى الهدهد هذا ولا يرى الشرك الذي ينصب له؟ يعني اذا كان يشوف المايه في باطن الارض زي ما بنشوف المايه في الازازه، والشرك ينصب له ولا الفخ ولا المصياده ويقع فيها ازاي يعني؟ فابن عباس انكر ذلك القول على هذا القائل يعني المنكر، وقال له الم تعلم ان يعني اذا حال القدر لم يغني الحذر او حاجه زي كده، يعني دوروا على كده وهاتوه. يعني المقصود ايه يا شباب؟ اهو في بعد كده، في بعد حدة هذا البصر وحدة قوة النظر وكذا للهدهد، ومع ذلك إذا قدر الله عز وجل له أن يقع في هذا الشرك أو هذه المصيدة وقع، ولم يغنه قوة بصره ولا حدته، لم يغنه ذلك شيئا من الله عز وجل. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت، ده المثل بقى بتاعنا المصريين، يقول لك إيه وقت القدر، وقت القدر يعمل بصر، وقت القدر يعمل بصر. نعم صحيح. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، مش بس يعمل بصر، مش بس يعمل بصر ويقمص على العقل، وإلا فقولوا لي أيدخل عاقل يعلم يقينا أن موسى عليه السلام يعلم أنه نبي لله عز وجل ويعلم يقينا وجود الرب عز وجل، وهذا ما نص عليه القرآن عن فرعون، أيدخل ذو عقل يمشي بين جبلين من ماء في صاحب عقل يعمل الحركة دي وهو عارف ان اللي دخل قدامه ده نبي، وعارف ان ما حدث ليس سحرا وانه بقدرات الله عز وجل؟ فرعون كان يعلم ده وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وموسى بيقول له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، علمت. فحتى وقت القدر حتى العقل يطمس على العقل. أهو ابن عباس بيقول فقال له إيه بقى نقرأ ولا إيه؟ فأراد أن يسأله قال مجاهد فقلت كيف يهتدي، يعني بيسأل ابن عباس أظن، والصبي يضع له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر عمي البصر. قال ابن العربي ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القرآن، إلا عالم القرآن. ماشي. وفي أختك بعت يعني أثر تاني قال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. ماشي. طيب والله بما تعملون بصير. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنيا. يعني إذا عرفت أن الموت واقع ولا بد ونازل بك لا محالة فاجعله في سبيل الله يا أخي. سبحان الله، يعني عجيب. يعني من لم يجاهد ومن لم يقاتل ومن تحاشى أسباب المناية يعني خلد، يعني الجبنة اللي كانوا عايشين من 50 سنة ومئة سنة لسه عايشين يعني لغاية دلوقتي، يعني لأنهم جبنة وما بيتحاشى أسباب المناية؟ لا طب مش كده. قال الشاعر إيه أسباب المنايا من له ولو رام أسباب النجاة بسلمي، حاجة زي كده. هاتوا كده الشعر. يعني ومن يخشى، بتهيألي صح، ومن يخشى أسباب المنايا أن له وإن رام أسباب النجاة بسلمي. هاتوا كده البيت كده، يعني اللي بيخاف من أسباب المنايا يعني هيسلم منها يعني؟ لا أبدا، برضه هيموت. فاجعل ميتتك في سبيل الله. سبيل الله بقى جهاد، دعوة، علم، طاعة، عبادة. فلتأتك منيتك وأنت على ذلك. كيف؟ من عاش على شيء مات عليه. سهلة المعادلة، سهلة. إزاي تموت على ده؟ عيش عليه بس. قال: وأن الخلق أيضا إذا ماتوا، الصوت واضح يا جماعة؟ طيب تمام. ومن هاب أسباب المنايا ينال له ولو رام أسباب السماء بسلم. أيوة ماشي. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله؟ وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. ثم قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك، فدونكم بعض صفات القائد الذي يلتف حوله الناس ويحبونه ويفدونه بأرواحه. ولو كنت فظا، أي سيء الخلق، غليظ القلب، أي قاسيه، لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم مجبولة عليه فطرنا؟ يعني حتى وإن كان عنده بعض وحاشا يعني الشدة ولا العنف ولا كذا، طب ما بالكم بقى بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما يعني لا يبلغ عشر معشار ما له من الحب والولاء وكذا وكذا. فلابد أن يبالغ في تحسين خلقه. ماشي. وده مش لازم تبقى داعية وعالم، مجرد ان خلاص لك سمت معين او لك سمت معين، لك طريقة لبس معينة الناس تفهم منها انك على قدر معين من الدين، او انت لك سمت معين الناس تفهم منه انك على قدر معين، دي خلاص حملت هذه المسؤولية انك تحسن صورة الدين في صورة من يحمله. ماشي. ده اللي عليك. طبعا احنا بيبقى لينا خطاب اخر للناس بقى، ان نقول لهم ما تحكموش على الدين بحامل الدين، لا، اعرفوا الدين وبعدين زنوا الناس على الدين، مش العكس. يعني ما نروحش نلاقي الناس مثلا اللي لهم سمت بيهجسوا فنقول هو يبقى الدين ده كله لا، الدين مش كده، هم اللي بيهجسوا مش الدين اللي كده. طيب قال: أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة؟ ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان، وشاورهم في الأمر، أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. هيا يا جماعة، موضوع الاستشارة ده مهم جدا، سواء استشارة في أمورك الفردية أو أمر جماعي، يعني مجموعة هتعمله. أمورك الفردية مهم أنك تستخير ومهم أنك تستشير، ولذلك لابد أنك تعمل حاجتين، تستشير وتستخير. تستشير علشان تظهر لك أمور ما كانتش ظهرالك. أول حاجة، يبقى ركزوا يا شباب، ركزوا، الكلام ده مهم جدا، ها، ويرسم لكم طريقا تمشون فيه. يبقى ما فيش حاجة اسمها أنك هتقدم على أمر، بالذات لو أمر كبير أو أمر زي يقولوا استراتيجي، يعني هيؤثر على حياتك القادمة كلها. واحد هيتجوز، واحد هيسافر، واحدة عاوزة تتطلق، تدخلي في الكلية دي ولا الكلية دي، الحاجات دي. فلابد من أمرين، الأمر الأول الاستشارة والأمر الثاني الاستخارة. طبعا وراء ذلك أمور، يعني ده الأمور المباشرة، وراء ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى ليوفقك ويوفقك باختيار الصواب، والدعاء الكثير وكذا. المهم الأمور المباشرة استشارة واستخارة. اللي معانا دلوقتي الاستشارة، ليه بقى نستشير؟ أول حاجة هيظهر لك أمور ما كنتش عارفها. ما هو معنى أنك ما تستشيرش إيه؟ أنك عجبك دماغك، يعني أنا اللي إيه؟ دماغك مريحاك، واللي دماغه مريحاه ده أعرفه أنه هو دماغه على قدها. يعني يكون أن أنت دايما شايف أنك أنت اللي صح، أو أنت شايف أن أنت اللي صح، يبقى أنت دماغك على قدك أصلا. مفيش حد صح على طول، ومفيش حد دماغه أحسن دماغ في الدنيا، مفيش حد كده. يعني مجرد أنك تفكر كده، ده معناه أن أنت دماغك أصلا محتاجة يعني إيه؟ إعادة ضبط المصنع. فلما تستشير هتعرف حاجات ما كنتش عارف، هتفتح عينيك على حاجات ما كنتش مفتح عينيك عليها، وفيها كذلك بركة امتثال القرآن، وشاورهم في الأمر، ففيها بركة امتثال القرآن، فدي فيها بركة لوحدها. ماشي. كمان لو كنت في مجموعة بقى، يعني برضو بعض الناس لا يحسن العمل ضمن مجموعة. دلوقتي أنت ضمن مجموعة، المجموعة لها رئيس، فالرئيس واجب الذي ينبغي عليه أن يستشير الناس، يعني تعالوا يا جماعة إيه رأيكم نعمل كذا، وبعدين بيصدر قرار. والله رئيس المجموعة ده ولا أميرها ولا قائدها ولا المدير ولا أي حاجة، سواء استشار ما استشارش، ممكن يستشير ويبقى أنت ليك رأي مخالف للمجموعة، فهتعمل إيه؟ هتمشي على ما قال المدير. إن يا جماعة خلاص، طالما احنا في مجموعة ولينا قائد وارتضيناه، خلاص ده القائد بتاعنا، ما ينفعش هو يقول يلا يمين فأنت بدماغك تقول أنا همشي شمال، يعمل كذا فبدماغك تقول لا مش وقته. فلا، أولا أنت كده ما فهمتش معنى القيادة ومعنى الجندية، ولا فهمت معنى انك تكون في مجموعة، ولا معنى الإدارة. حتى لو بنتكلم في العلوم الحديثة بقى، ما فهمتش معنى الإدارة حتى. يعني المدير في معنى حتى في العلوم الحديثة يعرفوه ايه هو، ده شخص بيقود مجموعة علشان يحقق هدف مشترك، ده أبسط تعريف يعني. ففي هدف مشترك لنا كلنا لازم نحققه، فده مش هيحصل غير لما خلاص كلنا في منظومة واحدة، فبنسير نحو هدف واحد. ماشي. إنما فكرة إنك ماشي بدماغك في الدنيا دي، سواء بقى في مجموعة، سواء أنت مدير، سواء أنت أو حتى الولد في البيت أو البنت في البيت أو الزوجة مع جوزها، يقول لها يمين تعمل شمال، يقول لها شمال تمشي يمين، ما لا يصلح، ده لا يصلح يا جماعة، ولا تستقيم به الحياة. ماشي طيب. مش عاوزين بقى مشاكل، ها، عشان ايه؟ انا عارف بقى الستات ازاي تكتب. طب ولو كان جوزها ما بيعرفش يفكر وما بيعرفش ياخد قرار مش كده؟ مش وقت حل مشاكل. قال يبقى من فوائد الاستشارة بقى ان المشاورة من العبادات المتقرب بها الى الله. بركة امتثال القرآن، ومنها ان فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. بيسموها في علم الإدارة الباي إن. يعني ايه؟ يعني انك لما تيجي عاوز تاخد قرار تقوم واخد رأي الناس اللي حواليك وبعدين تطلعوا بقرار، انت كده كسبت ولاءهم ويحسوا ان هم منتمين لهذا القرار، ان القرار ده قرارهم. فلو حصل بعض المشاكل في الطريق وانتوا بتعملوا القرار ده هتلاقيهم هم اللي مستميتين عشان ينفذوا القرار. ليه؟ هم شايفينه قرارهم، ونجاح القرار يعني نجاح لقرارهم. فاهمين دي؟ ماشي. يبقى فيها يعني في المشاورة تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس وعلم أنه ليس يستبد. رجع كده الصوت مش كده؟ ماشي. ليس يستبد عليه، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته طيب كده الصوت رجع يا جماعة صح؟ الصوت رجع؟ طيب ماشي. واحدة بتقول يعني أكيد لو شايفة أن مديري بيأمر بحاجة في هتضر ديني هرفض. طبعا يعني دي بدهية، لكن يبقى أن يقال هل فعلا الحاجة هتضر دينك ولا احنا اللي بعض الناس هي بتهول الأمور ومش عارفة توازن بين الدنيا والدين، فأي حاجة تقول أنا هيضر الدين. المشكلة في أن هي مش عارفة توازن، أو هو اللي مش عارف يوازن بين الدنيا والدين، أو ما عندهمش الكياسة الكفاية الكافية إن هم يخرجوا من المآزق مثلا. ماشي طيب. انظروا مثلا إلى بركة المشورة، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يبقى واحدة من عوامل النصر إنه بيسمع لكلام الناس، وكذلك في غزوات الخندق إنه بيسمع لكلام الناس. فده مهم جدا للقائد للمدير إنه يسمع للناس. ماشي. وهتلاقي الناس من اللي تحتك هيجيبوا لك أفكار ما جاتش على بالك. وكذلك الزوج مع الزوجة، اسمع لزوجتك وممكن تشير عليك بحاجة ما تجيش على بالك. والنبي حتى في دين النبي عليه الصلاة والسلام عملها مش كده؟ في صلح الحديبية، وسمع كلام زوجته وكان رأيها فيه الايه البركة، وكان رأي سديد. وتسمع لأولادك، ممكن ابن من أبنائك يجيب لك فكرة ما تجيش في دماغك، يقول له رأي، يقول له رأي أحسن من رأيك، مفيش مشكلة خالص. اسمع الناس اللي حواليك، وكل ما تسمع زيادة أنت اللي بتستفيد زيادة. بلاش الكبر والعنطزية اللي فيكو في بعضكو، يعني مش كلكو. ماشي. حتى لو حتى بس عشان تكسر نفسك وتكسر الكبر اللي جواك فتخش الجنة، دي كفاية، انك تجبر نفسك انك تسمع للناس علشان تتخلص من الكبر اللي جواك. ماشي. قال: فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. عشان كده شفت ملكة سبأ عملت إيه بقى لما كانت امرأة عاقلة، قالت لهم إيه؟ ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا يا أيها المسلمين، يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدوا. مش كده؟ ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول. يعني هتستشير فهتبتدي مع الاستشارة طبعا هيبقى في أخذ ورد وإعمال للعقل بقى، المصلحة فين وده ولا ده. ماشي. ما يسمونه بالعصف الذهني، فتلاقي فيه تلاقح أفكار، وتلاقي نفسك بقى كمان، هقول لكم بقى حاجة أعلى شوية من موضوع تلاقح الأفكار ده، إنك تبتدي تنتبه الناس بتفكر إزاي، يعني أصول التفكير، لأن يا جماعة مش كلنا بنفكر بطريقة واحدة، خلي بالكم. الذكي بقى اللي يحاول هو قاعد مع الناس يشوف هو فلان ده إزاي وصل للقرار ده، يعني مش المعطيات اللي وصلته، لا، فكر فيها ازاي. المعلومات ممكن تبقى متاحه للجميع، انما ترتيب المعلومات والتفكير في المعلومات على وتحليل المعلومات عشان نوصل لقرار مختلف من واحد لواحد. مفهوم؟ قال: ومنها ما تنتجه الاستشاره من الراي المصيب، فان المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم، لأنه خلاص استشار هيعمل إيه؟ محدش هيجي يلومك. عارفين لما يجوا يلوموك يقول لك: ما أنا سألتك وأنت قلت لي كذا. مش كده؟ حتى لو قال لك رأي مخالف هتقول له: أيوه يا أخي، ما أنا سألتك وسألت خمسة غيرك، فأنت الوحيد اللي قلت لي كذا، الخمسة قالوا كذا. هيسكت ساعتها، هيسكت، هيقول إيه؟ فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس عقلا وأفضلهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، وهو وغير كده هو المتصل بالله سبحانه وتعالى، يعني فوق بقى كل الحاجات اللي قالها دي، هو متصل بالله عز وجل، وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: فإذا عزمت، أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة، فتوكل على الله. يعني لا تنسى بقى الأسباب الدينية، خلاص خدت بالأسباب الدنيوية والتي هي أيضا من الشرع اللي هو الاستشارة، لا تنسى التوكل على الله عز وجل، لا باستشارتك ولا برأي الناس هتنجح، بل به سبحانه وتعالى. أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك، إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا مغالب له، يظهر ولو اجتمع بقى مش فلو، عندكم فلو اجتمع كده ولا ولو؟ يظهر انها ولو اجتمع عليكم من في اقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لان الله لا مغالب له، الله اعلم. وقد قهر العباد واخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة الا باذنه، ولا تسكن الا باذنه، وان يخذلكم ويكلكم الى انفسكم، وان يخذلكم ويكلكم الى انفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، ولهذا قالوا: على الله فليتوكل المؤمنون.